قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ما زلنا في شرح كتاب لغه الاعتقاد للحافظ المقدسي عليه رحمه الله تعالى. نحن على مشارف ان شاء الله انتهاء من الكتاب، يعني يمكن قريبا ان شاء الله المحاضره القادمه بعد القادمه على الاكثر ان شاء الله. وقفنا عند قول المصنف وصف الجنه والنار. قال رحمه الله تعالى: والجنه والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنه ماوى اوليائه والنار عقاب لاعدائه، واهل الجنه فيها مخلدون. ثم قال اتى بقول الله عز وجل: ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون. هنا يتكلم عن الجنه والنار، وجنة وهي دار النعيم الكامل التي أعدها الله عز وجل لأوليائه ولعباده الصالحين، والنار هي دار العذاب، دار العذاب التام أو الدائم الذي أعد الله عز وجل للكافرين، نعوذ بالله من ذلك، وللعصاة أيضا، ولكن على تفصيل بأن الكافرين مخلدون فيها، وأما العصاة من المؤمنين كما سنبين يخرجون أو بينا سابقا يخرجون من النار إلى الجنة في نهاية المآل. عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا نبين بأن المصنف رحمة الله تعالى أراد يبين، قال الجنة والنار مخلوقتان، يعني إيش لا تفنيان؟ أولا مخلوقتان، أي أنها الجنة والنار مخلوقتان الآن، خلقهم الله عز وجل، خلق الجنة وخلق النار، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة بأن الله عز وجل خلق بالفعل الجنة وخلق بالفعل النار، وأنهم الآن مخلوقتان، بقوله تعالى: أعدت للجنة أعدت للمتقين، ويقول عن النار أعدت للكافرين، وقال عن جهنم سبحانه وتعالى: إن جهنم كانت مرصادا. وهذا لا يكون إلا في الشيء الذي قد أعد موجود الآن، يقول أعدت يبقى موجودة، يبقى الجنة موجودة الآن والنار موجودة الآن. وأما الأحاديث التي ذكرت يعني أو تبين وجود الجنة والنار كثيرة، يعني كثيرة جدا في السنة، منها من قول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنار قال لجبريل: اذهب فانظر إلى الجنة وما أعددت لأهلها فيها، فيأتي الجنة فيأتي إلى الجنة فينظر فيها فيقول: يا رب لا يسمع بها أحد إلا يدخلها، لا يسمع بها أحد إلا يدخلها. ثم توضع المكارح حوالين الجنة فيقول الله عز وجل: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها، فينظر فينظر فيأتي جبريل فيقول: إني خشيت ألا يدخلها أحد، لما حفت بالجنة من المكارح. والعكس النار، لما خلق الله عز وجل النار ثم أرسله إلى النار فرجع جبريل قال، يقول جبريل عليه السلام أنه لا يسمع بها أحد فيدخلها، فيعني لا أحد يسمع بالنار فيدخلها أبدا، مما يعلم مما فيها من عذاب وغير ذلك، فيحفها الله عز وجل بالشهوات، فيأتي إليها جبريل فينظر إليها ثم يرجع إلى الله عز وجل فيقول: خشيت إني خشيت ألا ينجو منها أحد لما حفت به من الشهوات. لذلك تجد المرء الجنة حفت بالمكاره، المرء أحيانا الشيطان يصده عن الطاعة، والعكس يأتيه الشهوات حفت بالنار لأنها ترغيبا في فعل الشهوات والمعاصي. لذلك هذا دلالة في هذا الحديث على أن النار خلقت وأن الجنة قد خلقت أيضا، لأن الحديث فيه قال: لما خلق الله الجنة والنار. يبقى إذن هذا إثبات لخلق الجنة والنار. الأدلة كثيرة، منها أيضا ما ورد عن عائشة رضي الله عنها وارضاها ابن عباس في قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف، لما كان يصلي صلاة الخسوف فقال: إني رأيت في مقامي هذا الجنة والنار. هو كان يصلي: رأيت في مقامي هذا الجنة والنار، حتى أنه قال: وهممت أن أتناول قطفا من الجنة من علب الجنة، ولم فلما رأى النار يحطم بعضها بعضا حتى قال لو قطفت منها لأكلتم منها ولم تروا. نقول فالشاهد بأن الجنة خلقت والنار خلقت، وجاء بأن في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لما صلى صلاة الخسوف وتراءت له الجنة والنار وقال قرب لي يعني قطفا من الجنة، ورأى النار يحطم بعضها بعضا، فدل ذلك على أن أيضا الجنة مخلوقة والنار. وأيضا من حديث الإسراء والمعراج لما عرج من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فرأى أصنافا من أصناف أهل النار وغير ذلك، ورأى أصنافا من أهل الجنة. هنا هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن المعتزلة وبعض الفرق المبتدعة أنكروا وجود الجنة والنار الآن، قالوا لا فائدة، هم نظروا للمسألة بالعقل، قالوا ما الذي يفيد في وجود الجنة والنار الآن؟ لا أحد يدخل الجنة وأحد يدخل النار، فلماذا يخلقهم الله؟ فأنكروا وجود الجنة والنار حاليا، وإن كانوا أثبتوا أن سيكون هناك جنة ونار، لكن أنكروا أن تكون الجنة والنار موجودة حاليا، وهذا خطأ، وقلنا هذا خطأ بآية الكتاب والسنة، بل أننا نعلم بأن هناك أناس في الجنة الآن، أليس أرواح الشهداء في حواس الطير تحوم حول العرش؟ أليس لما مات، جاء في الحديث الصحيح أن لما مات عبد الله بن حرام والد جابر قد أحياه الله عز وجل وأدخله الجنة وكلمه كفاحا في الجنة؟ قلنا فإذا وهذه دلالة على أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنها ليست يعني ستعد بعد ذلك. أيضا من العقيدة بأن الجنة والنار لا تفنيان، لأنه قال المصنف الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، وهذه في اتفاق بين الطوائف على أن الجنة لا تفنى. الجنة لا تفنى يعني الجنة خالدة مخلدة، وأهل الجنة مخلدان فيها، يعني لا تفنى يعني تضمح إلا لا تفنيان، الجنة لا تفنى والنار لا تفنى. هذا عليه الجمهور من السلف والخلف بأن الجنة لا تفنى، والأدلة على ذلك كثيرة. أما حدث بعض الخلاف على أن النار تفنى أم لا، يعني بعض الخلاف حدث على أنه بعض نقل عن بعض السلف بأن النار لا، أن النار لا تفنى، النار تفنى، أنا آسف، النار تفنى، الجنة لا تفنى، ثم اختلف على النار، بعضهم قال بأن النار تفنى، وهذا الكلام ليس هو الراجح، لأن الجنة لا تفنى والنار لا تفنى، لأن جاءت الأدلة من الكتاب والسنة على أن أهل النار يعني مخلدون في النار أبدا، وجاء فيها لفظ أبدا، وجاء فيها في أكثر من موضع، قال الله عز وجل فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأيضا من قوله سبحانه وتعالى هنا يعني لابسين فيها أحقابا، هذه الأدلة قال فيها بعض القوم الذين قالوا بأن النار تفنى على أنها ليست فيها الخلود الأبدي، يعني لابسين فيها أحقابا مدة طويلة، وأيضا خالدين فيها ما دام السماوات في الأرض إلا ما شاء ربك، فقال إن فيها مشيئة لله عز وجل بأنهم قد يخرجوا وأن النار بعد ذلك تفنى. ولكن الصحيح بأن جاءت آيات تبين خلود أهل الكفر في النار أبدا، ومن قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن إلا ليغفر لهم ولا يهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكذا كان ذلك على الله يسيرا، ويعني هذه خالدين فيها أبدا، فهنا الأبدية عندما جاءت حسمت المادة بأنهم أهل الكفر سيخلدون في النار خلودا أبديا. وأيضا من قوله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، أيضا الأبدية، لأن خالدين فيها فقط تحتمل طول المكث، لما يأتي خالدين ليس فيها الأبدية، خالدين ممكن طول المكث، لذلك جاء خالدين في حق العصاة من أهل الإسلام في النار، خالدين من يقتل مؤمنا متعمدا فجاءه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها هذا لكن ليس أبديا، خالدا بخلودها أو بطول المكث، لكن أبدا هذه تحتمل، هذه لا شك التصريح في الأبدية. ومن أيضا الثالثة قوله تعالى في سورة الجن ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، هذه الآيات الثلاثة التي جاءت في الأبدية في الخلود جاءت في حق الكفار، دل ذلك على أن الكفار خالدون في نار جهنم خلودا أبديا. طيب ثم قال فالجنة مأوى أوليائه، يبقى من هم أهل الجنة؟ أوليائه، أولياء الله عز وجل، هذه صفة أهل الجنة وصفة أهل النار، لأنه قال فالجنة مولى أوليائي أي مصير ومآل الأولياء، الأولياء مصيرهم إلى الجنة، أولياء الله عز وجل الصالحين مصيرهم إلى الجنة، من هم الأولياء؟ أهل التقوى، أهل الصلاح، أهل العبادة، أهل الطاعات، أهل الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن أولياء لا خوف عليهم ولا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هؤلاء الذين يدخلون الجنة، هؤلاء هم أهل الجنة، فمن حقق الإيمان والتقى والعفاف وحقق الطاعات كان من أهل الجنة. وعلى النقيض، على النقيض الذين من هم من أهل النار الذين هم أهل الكفر، لأن النار قال المصنف والنار عقاب لأعدائه، كما أن الجنة نعيم للأولياء، وقال الله عز وجل فيما أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، هذا لمن؟ عبادي الصالحين، هذا تقييد، هذا في الجنة. وعلى النقيض كما قال المصنف والنار عقاب لأعدائه، يبقى النار هم من أهل النار؟ أعداء الله عز وجل، أولا الكفار لأنهم لم يؤمنوا بالله عز وجل، يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا المعاصي أهل المعاصي، وإن كانوا ليسوا في مرتبة دون الكفر ومن أهل الإسلام، لكن أيضا هم من أهل النار، ولكن نار الكفار غير نار كما نقول نار المعاصي أهل المعاصي، ولكن أيضا هم من أهل النار، حتى أنهم حتى أن العصاة من المسلمين كما قلنا سيحترقون في النار حتى يكونوا فحما، حتى يكونوا حمما صحيح، ثم يخرجون بعد ذلك ويمسون في نار الحياة، ثم ينبتون بعد ذلك ويتغير شكلهم وتغير صورتهم ويدخلون الجنة، وبعضهم يسمى في الجنة جهنميون، ثم يرفع عنهم هذا الوصف أيضا، هذا تفرقة بين هؤلاء الذين دخلوا من النار إلى الجنة وبين الذين دخلوا الجنة مباشرة قبل أن يعبروا إلى النار منها. نسأل الله أن نكون من الصنف الذين يدخلون الجنة ولا يردون عن النار أبدا يا رب. فبين الله عز وجل بأن كما قال المصنف بأن أهل الجنة النار عقاب لأعدائه، ثم قال مسألة أيضا، قال أهل الجنة مخلدون، وهذه تصريحا كما قلنا ليس فيها، قال أهل الجنة مخلدون وسكت عن قول أهل النار مخلدون، كأنه يبين الخلاف، لكن هو لما سكت أتى بالآية، يعني في الجنة صرح المؤلف قال أهل النار الجنة مخلدون، ولم يقل في أهل النار مخلدون، لكن أتى بقول الله عز وجل أتى بها، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون. فهنا أراد أن يبين أتى بالآية ليبحث الخلاف، هو البعض قال نقل، وهذه تحقيق إن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يرى بأن النار تفنى أيضا، لكن يمكن يحمل كلامه على نار الموحدين ليس على نار الكفار، لكن ورد ذلك ويبين أن كان فيه خلاف، لكن الخلاف هل في نار الكفار يبعد أن يكون ذلك، وتحتاج المراجعة أن نثبت هذا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لكن الذي ثبت أو يمكن أن يحمل عليه بأنه يقصد نار الموحدين، وهذا تحتاج المراجعة أيضا. ثم قال طيب يؤتى، قال المؤلف رحمة الله عليه يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت، هذا تصريح، هذا أيضا تصريح يبين بأن خلود بالخلود، هنا يتكلم عن ذبح الموت يوم القيامة، هذه تقريبا آخر علامة من علامات يعني يوم القيامة، بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، فينادى على أهل الجنة وهم في الجنة فينظرون، وينادى على أهل النار فينظرون، ثم يؤتى بالموت، يؤتى بالموت على صورة كبش، وهذا دل على أن الموت مخلوق ليس شيئا معنويا كما يقال عند بعض الطوائف، الموت مخلوق من خلق الله عز وجل، يؤتى على صورة كبش يوم القيامة، والدلالة أيضا على أنه مخلوق قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، سورة الملك. فإذا الموت ليس عدم، لأن العدم ليس شيء، يعني العدم ليس، لكن الموت خلق من الله عز وجل، يصوره الله عز وجل يوم القيامة على صورة كبش أملح يؤتى به بين الجنة وبين النار، فينادى على أهل النار فيظنون بأن لهم مخرج، وينادى على الجنة يريدون أن يعلموا ما المراد من المناداة، فيؤتى بالموت الذي هو قيل عنه آيات كثيرة كل نفس ذائقة الموت، وهذا الموت في الدنيا، كل نفس لو كنت ستذوق الموت، ثم يأتي الموت على هذه الصورة التي كان لا يعلمها أحد، ويذبح بين الجنة والنار، وهذه دلالة من الله أن الأمر قد فصل وأن المسألة انتهت، ذبح الموت الذي هو أيضا كان يغزو بالآجال آخر شيء وهو الموت، فلما يذبح على الكبش ثم ينادى على أهل الجنة أن خلود فيها ولا موت، وينادى على أهل النار خلود فيها ولا موت، ونعم ما سيشعر به أهل الجنة بعد ذلك من خلود النعيم، وبئس ما سيشعر به أهل النار بعد ذلك من الخسران المبين، لأنهم سيعلمون بأنهم سيخلدون في هذا الموطن الذي فيه من العذاب ومن السموم ومن غير ذلك من الأشياء التي لا يستطيعون أن يتحملوها، ولكن سيكون مآلهم مسألة ليست بالهينة حقا. الإنسان لما يتدبر هذه الأشياء خاصة لما تنظر على إحساس الناس يوم القيامة، وهذا حق نحن نؤمن به وكما قال المصنف، وعندما تكون من أهل الجنة ونسأل الله أن يبعد عن أهل النار، فتنظر إلى هؤلاء وتعلم بأنهم بعد أن يقتل يذبح هذا الموت أبد الآبدين سيكونون في النار. المسألة ليست بالهينة، أن المرء يخسر دنياه ويكتشف يوم القيامة أنه ليس من أهل الجنة، فيكون خسر الدنيا في شهوات لا يستمتع بها إلا أوقات قليلة جدا، ثم يأتي يوم القيامة فيكون والعياذ بالله من أهل النار الذين لا يعني الذين لن يروا رائحة الجنة، بل لن يفتر عنهم العذاب، لن يرفع عنهم العذاب، سيكونون أبد الآبدين في عذاب مستمر. المرء إن أصابه النار قليلا أو يعني تأذى من أحد قليلا، سواعات أو أيام أو شهور حتى، ما يستطيع يعني كلما يعني يتخيل ما كان يصيبه في وقت من الأوقات لا شك بأنه يتألم، فما بالك من سيكون ليس عمرا، لأنه عمر مفيش عمر في أعمار، خلاص سيكون أبد الآبدين هو في هذا العذاب. فهذا الأمر يحتاج من المرء بأنه يرجع يتوب إلى الله عز وجل، يستغفر يعني ينيب إلى ربه، يعني يستغفر يطلب من الله الغفران، خاصة ونحن في هذه الأوقات. المسألة كلها من أوقات مباركة هذا الشهر والشهور التي يليها، فإن المرء لابد أن يعاهد الله عز وجل على أنه يرجع إلى ربه ما كان يفعله من معاصي أو ذنوب، يقلع عنها، يستغفر، يتوب إلى الله عز وجل، يبادر إلى ربه سبحانه وتعالى. لا نعلم الأجل، لا أحد، والمسألة ليست على الأعمار، فقليل السن وكثير السن، كبير السن وقليل السن، صغير أو غير ذلك، الكل لا يعلم أجله، لا أحد يعلم بعد لحظات من الآن هل سترجع النفس إليه أم لا، ولكن المسألة كلها يعني هي محض اتباع لهدي الله عز وجل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الورق بعد ذلك إما فوز مبين أو خسران مبين، والمسألة لا تحتمل. الآن هو امتحان واحد لك في الدنيا، ليس لك الامتحان واحد، العمر هو امتحان واحد، يعني في الأمور الدنيا تمتحن، ممكن لو حصل رسوب ترجع تمتحن مرة أخرى، تعيد مرة أخرى بعض الشهادات، ترفع مجموعك. المسألة في الدنيا هي مرة واحدة، إن جاءك الأجل وأنت لا تعلم متى سيأتيك الأجل فانتهى العمل. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، صدقة جارية، وليس للإنسان إلا ما سعى. كل نفس ذائقة الموت، فإن لابد أن نتدبر هذا الكلام، وأننا نسأل الله عز وجل أن يعني يجعلنا على طريق الهداية، وألا يعني نحيد عن هذا الطريق وأن نموت على ذلك. هذا الكلام تقريبا هذا الفصل انتهى، وهو فصل العلامات وأشراط الساعة، ثم بعد ذلك ندخل إلى فصل جديد وهو حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم محمد خاتم النبيين، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. أمته خير الأمم وأصحابه خير الأصحاب، خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمتي أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان، ثم ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين عن أفضل من أبي بكر، هو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه وبيعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. ثم أتى من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه رضي لفضله وإجماع أهل عصره عليه. هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها من نواجذ. بدأ المصنف بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وقال: فصل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. وهذا الفصل هو أول فصل أو آخر الفصول التي سيكتب بها، يعني يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم سيتكلم عن الصحابة وترتيب الأولوية للصحابة، ثم حقوق الصحابة علينا والعشر المبشرين، ثم بعدك سيختم بأولياء الأمور الذين هم طاعة أولياء الأمور ولذلك من هذا الفصل. نبدأ اليوم إن شاء الله بفصل خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه خصه الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بخصائص في الدنيا وله خصائص في الآخرة. سيخص الأمور في الدنيا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وأمور في الآخرة أيضا يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعطى نبيا من الأنبياء هذه الخصائص سواء في الدنيا وسواء في الآخرة. منها الذين في الدنيا كما جاء في حديث الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. فهذه الخصائص التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطها أحد من قبله، منها أنه أولا بعثت للناس عامة، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، بأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة. كل نبي كان يرسل الله عز وجل إلى قومه خاص، فموسى جاء لليهود وعيسى جاء أيضا لتكملة لليهود والنصارى بعد ذلك، وأيضا نوح جاء في قومه وإدريس في قومه ويوسف في قومه وإسحاق في قومه وإبراهيم في قومه، كل أولئك جاءوا صلوات الله عليه وسلم جاءوا في رسل إلى قومه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من خصائصه بأنه جاء للناس عام، قال بعثت للناس عاما. ومنه أيضا جاء هذه خصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وليه خصية لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تدل لك على أن فضل هذه الأمة من فضل النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. يعني ما جعل لهذه الأمة من فضل هو إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال عليه السلام: أعطيت وفضلت الأنبياء بخمس، منها بعثت للناس عامة، قال: ونصرت بالرعب، ونصرت بالرعب شهرا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصر بالرعب شهرا، وهذه أمتي أيضا إن كانوا إن ثبتوا على الإيمان وعلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ينصرون بالرعب أيضا. وقال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذه أيضا خصوصية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. فقال: فأي مكان يعني تأتي فيه الصلاة فهي مسجد له، ومن الأرض الطهور إذا فقد الماء وهو التيمم. هذه خاصة لأن كان في الأمم السابقة لم يكن صلاتهم إلا في أماكن المعابد عند اليهود والصوامع عند النصارى وغير ذلك. أما بفضل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بأنه جعل الأرض كلها طهور له ومسجدا، فإنما مكان أدركتني الصلاة فأصلي فيه ولم يجد ماء فيستخدم التراب فهو طهور له. فهنا هذه كلها هذه منقبة للنبي صلى الله عليه وسلم وخصوصية في الدنيا وفي الآخرة له خصوصية. ما هي خصوصيات النبي في الآخرة؟ أحسنتم مستحضرين معي جيد، الشفاعة العظمى في الموقف عندما يأتي الناس جميعا. والناس هنا تحتمل على عند بعض أهل العلم كما قلت المسلمين والكفار، على أن كل الناس في عرصة يوم القيامة الذين يظنون بأنهم لهم مخرج من الكفار فيأتون للأنبياء، فكل نبي يقول: اللهم سلم سلم، اذهب إلى غيري اذهب إلى غيري، إلا أن يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيفتح الباب له فيذهب فيخر عند العرش فيقول له الله عز وجل: سل تعطى واشفع تشفع، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي أمتي وأمتي. وهذه يعني منقبة للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه كما قال هو صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولا آدم ولا فخر. ومن السيادة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المنقبة التي في الآخرة، لأنه يشفع لأمتي أولا الشفاعة العظمى شفاعة الموقف، وكما بينا له شفاعة أخرى. حد متذكرها؟ شفاعة أيوة نعم، هذه الشفاعة ستقصد شفاعة الذين سيدخلون الجنة لا يدخلون إلا بإذنه، يسحق يدخل بهم هم خلاص كفاية واحدة. اللي كانوا في النار اللي كانوا يعذبوا في النار. أيوة من؟ شفاعة الذين يدخلون النار ثم يدخلون نهر الحياة ثم يدخلون الجنة. أنت بتلقيهم يعني؟ طب أنت عليك واحدة، هو كده أنت جبت نص معاك، لسه تجيب واحدة. لسه في واحدة يا مثلا. خلاص عرفنا الأولى اللي يدخلون الجنة لا يدخلون الا باذن النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر اول من يفتح باب الجنه فيقول: بك امرته، فيدخلون مع النبي. ولا قبلها شفاعه الموقف، والثانيه انت قلت الذين كانوا في النار يشفع في النبي صلى الله عليه وسلم يخرجهم من النار ويدخلون الجنه. لسه بقى. استنى انت خلاص كده؟ انت مش انت اللي دخلت وطوعت وخدت منه بتلقنه، هو في تلقين هنا؟ خلاص عليك عندك واحده. صح الان. انت ما كنتش معانا بس عندك شيء؟ بس مش عارف صراحه. طيب احنا مش هنلومك، انت ما حضرتش قبل كده. اهلا بيك يا عمر. اللي هو شفاعة الناس اللي كانوا المفروض يدخلوا النار، بس اللي هو يشفع لهم بس ان هم ما يدخلوهاش من الاصل. دي اول واحده. لا ما هو تقصد لا مفيش دي. اللي هم اصلا انت تقصد ان هم سيدخلون الجنه ولا يدخلون الا باذن مثلا. ايوه هي دي. هو قالها خلاص. أبو رحمن فيه اهل النار يستحقوا العذاب؟ لا اقصد لا ما هو تقصد ان هم يستحقون العذاب فيشفع لهم؟ فما يخشوش النار اصلا. لا فيها اصحاب الكبائر في واحده لسه في الجنه. اللهم يعلي المراتب. احسنت. هذا هو فلسه ان هو يشفع في درجات الجنه ان يرفعهم. طيب وايش ثاني شفاعه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ابي طالب عمه. طيب عمه شفاعته في عمه ابي طالب. طيب شفاعات العامه نراجع. شفاعات العامه شفاعه مين الشفاعات العامه؟ لسه النبيين والصديقين والصالحين. جيد. لهم ايش؟ لهم ان هم يهدوا الامم الناس اللي هم عايزين ما هو الامم بتاعتهم. يشفعوا. لازم يكونوا في الاسلام. يشفعوا؟ يشفعوا الاولياء. نعم. يشفعوا الاولياء فيخرجوهم. لمن كانوا يعرفونهم اذهبوا فانظروا من تعرفونهم فاخرجوه من النار. هذا الحديث اذهبوا فاخرجوا من تعرفونهم من اهل النار. فكل واحد يذهب يخرج من يعلمه من اهل ويتبقى الناس. طيب هذا يعني جيد ما تستحضرين. نقول ندخل في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال المصنف على أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. قال خاتم النبيين وخاتم يعني هو الذي ختم به الله عز وجل النبيين. فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل من قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فختم الله عز وجل به الرسالات وختم به الله عز وجل النبيين. والخاتم له وجهان. الخاتم إما الشيء اللي يختم على شيء للتوفيق أو الخاتم الشيء اللي بيكون نهاية الشيء. يعني إما الخاتم الذي هو يغلق به كما يغلق به يقول لك ختم الرسالة يعني أغلق الرسالة بالختم وهذه إما بالكسر هذه الختم والخاتم بالفتح وهذه التي ايضا يقال الذي يلبس ويتزين به اللي هو الخاتم المعلوم اللي هو يلبس ويتزين به. فاما ان يقول خاتم النبيين على ان النبي صلى الله عليه وسلم زينه النبيين كما ان الخاتم يلبس ويتزين به فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ايضا زينه النبيين وهو افضل النبيين واجمل النبيين وهذا لا شك في ذلك لان النبي قال انا سيد ولا ادم ولا فخر سيد ولد ادم ولا فخر فهو افضل النبيين وايضا هو الخاتم او الذي ختم او بالكسر الذي ختم به أن النبيين والرسالات أي لا بعد ذلك آخر نبي سينزل وآخر رسالة ستنزل لو ختم به الله عز وجل الرسالات. قال وسيد المرسلين. قال خاتم النبيين وسيد المرسلين. وطبعا الآن هو خاتم النبيين لكن هناك بعض يشكل يقول الآية قالت خاتم النبيين لكن ليس آخر نبي لكن ليس آخر رسول. يعني الآية قالت خاتم النبيين وإحنا عندنا نبي ورسول فممكن يكون الآية قالت ولذلك البهائية والقضيانية وغيرهم من الطوائف دي منتشرة في أمريكا كثيرة ما تعلم كثير من على فكرة مسلمي أمريكا خاصة الزنوج السود كثير منهم بيدخلوا في الإسلام لكن يذهبوا للبهائية ويذهبوا للقضيانية وليسوا على أهل السنة والجماعة إلا من يعني من تلقى دعوة صحيحة. هؤلاء عندهم البهائية هذا رسول والقضياني هذا رسول ويقولون أن الله عز وجل قال خاتم النبيين ولم يقل خاتم الرسل. فنعم لا نبي الا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك رسل ممكن ياتوا بعد ذلك. كيف ستردون عليه؟ الاول ما الفعل احسنت؟ اريد هذا التفصيل يعجبني. كل نبي رسول وليس كل رسول نبي. على طول، كل نبي رسول. وليس كل رسول نبي. جيد، يعني بين النبي والرسول عموم وخصوص. كل نبي رسول. صح كده ولا خطا؟ لا صح. النبي الذي ياتي بالنبأ يكون خطأ. اعكس كل رسول نبي وليس كل نبي. كل رسول نبي وليس كل نبي رسول لأن الرسول نبي وزيادة. هو رسالة جديدة؟ على واحد اختلاف ان هو هل الرسول جاء برسالة مختلفة عن قبله؟ أو هل الرسول جاء ليبلغ والنبي فقط أوحي إليه لنفسه لا يبلغ؟ هذه على الخلاف كل هذا؟ عفوا؟ يعقوب بن العبد ولا لا؟ يعني تقصد ايش بيجب في الامر؟ لا الرسول، مين اللي فيهم بيجب الامر؟ رسول ولا نبي؟ لا مفيش يجب، هو اما ان يكون نبي على خلاف بين اهل العلم ان هذا النبي الذي هو جاء اوحي اليه ولكن لم يؤمر بالتبليغ. يعني اوحي اليه الاثنين روحي عليه، لكن النبي روحي ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول على قول بانه هو الذي هو الذي اوحي النبي او الذي اوحي اليه ولم يؤمر بالتبليغ بالتبليغ، والرسول من اوحي اليه امر بالتبليغ، هذا على قول. وقال بان النبي من اوحي اليه ويؤمر بالتبليغ لكن برساله ليست جديده، يبلغ ما كان على قوم عن على النبي الذي قبله، والرسول هو الذي امل برساله جديده. هذا كله بخلاف من اهل العلم. لذلك هم قالوا الان كما قلت الان ان كل رسول نبي، يعني النبي اخص، صحيح النبي اخص والرسول اعم. طيب فلذلك نرد عليهم نقول ايش؟ لما نفى الله عز وجل وجود الاخص يبقى نفي العام، لانه لا يمكن ان يكون هناك رسول قبل ان يكون نبي، لان الرسول سيوحى اليه وهو النبي، وهو النبوه فيها وحي والرسول في وحي بس مع اماره بالتبليغ. فلما يقول الله عز وجل انه نفى ان يوحى الى احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما الذي سيبلغه الرسول؟ ليس عنده وحي. فلما نفيت النبوه فيكون من باب اولى ستنفى الرساله. فلما يقول ليس هناك نبي، يبقى لان النبي اخص فلا يمكن أن يكون هناك رسول، لأن حتى يكون رسول لابد أن يكون نبيا أولا ثم تأتيه رسالة. فهمين ولا لا؟ هذا رد عليهم أنهم يقولون إيش؟ الآية جاءت بنفي النبوة لم تأتي بنفي الرسالة، ونحن نقول معكم بنفي النبوة ولكن لا نقول بنفي الرسالة. قال المصنف وسيد المرسلين أي صاحب الشرف والعلو والمقام الرفيع، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ريب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المرسلين على الإطلاق، وهو أفضل الرسل وأفضل الأنبياء، كما ظهر ذلك من الشفاعة العظمى وشفاعة الموقف يوم القيامة، بأن ما أحد من الأنبياء استطاع أن يتقدم هذه شفاعة الموقف، وكل كان يقول اللهم سلم سلم اذهبوا إلى غيري، ويعدون ما فعلوا من الذنوب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لها أنا لها. ثم جاء تصريحا من حديث الإمام مسلم عند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فأثبت لنفسه السيادة، وهذا هو الصحيح. قال المصنف بعد ذلك لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته. وهنا لا يمكن أن يقبل الإسلام من أحد حتى يشهد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. إن لم يشهد بشهادتين فلا يدخل في الإسلام. طبعا على خلاف فتح لا ندخل فيه الآن، إنه لو دخل لو قال الأولى فقد دخل لكن يلزمه الثانية، وهذه على حسب الذي تدعوهم. إن كان الذي تدعوه من أهل الكفر، يعني من أهل عبادة الأصنام، من المجوس مثلا، من البوذيين، من يعبدون البقر، من الهندوس، من السيخ، من وغير ذلك، فهذا عنده شرك في الإله أصلا، في الإلهية، يعني هو يعبد صنما أو يعبد بقرة أو يعبد شيء آخر. فأنت هذا لابد أولا بلا إله إلا الله، لابد يفرد الآلهة كلها، فهذا لا يدخل الإسلام بلا إله إلا الله. وكذلك من يثلث، كذلك من يؤله غير الله عز وجل، يؤله عيسى، يؤله عزير، يؤله علي رضي الله عنه، فهذا حتى يدخل في الإسلام لابد يشهد بالشهادة الأولى لا إله إلا الله، ثم يطلب منه الثانية وهي شهادة مثلا. لكن هناك صنف لن يدخل إلا بالثانية الأولا، لأنه في الأولى هو يقولها. أنا أختبر الآن من هم الصنف هذا، حد ممكن على الغرفة يأتي بيها لأن أنت كفرتهم عشان تدخلهم، خلينا في الكفار الأصليين. اليهود؟ قلت هناك صنف لا تقبل منهم إلا قل صنف لا تقبل منه إلا الشهادة الثانية أولا، لأن هو يقول بالأولى. شايفين على بتكلم على دخول الإسلام. مسيحيين؟ من بقى؟ اللي هم اللي بيألهوا سيدنا عيسى وسيدنا وسيدتنا مريم رضي الله عنها مع إلهها لأنها زوجة الله. لا، أنت مع دولة لابد يأتوا بالأولى. أنت بديت صح بس دخلت غلط، أنا فاكرك هتجيبها. خلاص أنا خلاص ده لازم يأتي بالتوحيد بإله الله. طيب أنت منهم واحد بس اللي حضرتك بتتكلم عليه، الاثنين التانيين دول بقى. طيب ما هو ده اللي أنا أريده، الصنف هذا اللي هم الذين الصنف من النصارى الذين يعلمون بأن عيسى عبد لله عز وجل ورسول وليس بإله، ولكن قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للأميين، بعث للعرب، يبعث لغير ذلك، بعث خاصة. فهؤلاء يقولون بأن عيسى نبي ورسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لا يدخلون الإسلام، لأن سبب كفرهم إيش؟ عدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه هنا المؤلف، قال إيش؟ لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته. هؤلاء هم يقولون بلا اله الا الله لانهم لا يثلثون ولا يؤلهون المسيح، لكن لا يؤمنون برسول برساله النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء حتى يدخل لابد يشهد بان محمد رسول الله. وهؤلاء الذي لا بالشرط في طائفه موجوده هم مع هم اقلهم لا مش البروتستانت، لا اللي هم الانجليين هم البروتستانت الارثوذكس حاجه وكاثوليك حاجه. طيب ما يهمنا المساله ان هؤلاء الذين جاء فيهم حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه، لما النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يرسل معاذ لاهل اليمن قال انك تاتي قوم من اهل الكتاب، قال انك تاتي قوم اهل الكتاب، فليكن في روايه اول ما تدعون الي شهاده ان محمد صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات حتى بعض الناس تشكل، طب لم يقل لهم لا اله الا الله، لان هم كانوا يقولون بلا اله الا الله. فهنا ان تدعوهم على شهاده اني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد لا يقبل منهم حتى يشهدوا ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانهم يقولون بالتوحيد. وهذه مساله مهمه قال المصنف لا يصح ايمان عبد حتى يؤمن برساله النبي. الشيخ مصنف نفس فكره الشيعه، الشيعه برضه بيؤمنوا بربنا وبيقولوا لك ايه؟ وانت كفرت الشيعه؟ لا مش بكفرت، هو نفس الفكره ما الاثنين بيؤمنوا بربنا بس مش بيؤمنوا بالرسول، ايه الفرق؟ مين قال ان الشيعه ما بيؤمنوش بالرسول؟ مين قال ذلك؟ ان هم بيعتبروا سيدنا علي في فرع منهم ان هو بيعتبر سيدنا علي هو رسول سيدنا محمد ما لوش ليه حق. طيب ماشي، احنا ما دخلناش في التفصيل عادي، احنا ما بنتكلمش في خص الفرق، احنا بنتكلم الان متى يدخل المرء الاسلام؟ الان احنا بنتكلم على ناس اصلا في القياس الكفار، في منهم طوائف هؤلاء طوائف كثر، في منهم طائفه خلاص كفروا، وفي منهم طوائف لم يكفروا. في منهم طوائف لا يؤلهون عليه. لكن يعتبرونه صحابي، ولكن هو اولى كان، ولكن يعتبرون يقولون بالموت عليه السلام. يعني تفصيل لا نريد ان ندخل فيه الان في مساله الشيعه تحديدا، احنا نتكلم عن كيف يدخل المرء للاسلام في الكفر الصريح الان لان نتكلم عنه الان. فهو لا يصح الايمان حتى يؤمن بالرساله، لان منهم كثير يؤمنون بالرساله، لكن طبعا هم عندهم في كلام اخر كفر لما يقولون ان جبريل عليه السلام اخطا ونزل بالرساله على محمد ولم ياتي صلى الله عليه وسلم المفروض ينزل على علي. هذا لا شك ان هذا كلام كفر، هذا امر اخر. احنا موضوعنا الان نتكلم عنه مسألة بأنه لا يصح إيمان العبد حتى يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان موحدا لابد له يأتي برسالة ثانية، فمن كان مشركا لابد يؤمن بالأولى أولا ثم يلزمه الدخول بإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو ركن من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالرسل. والإيمان بالرسل أن تؤمن بكل الرسل التي أنزلها الله عز وجل، جاءت في الكتاب وجاءت في السنة وثبت ذلك. إذا دل ذلك على أنك لابد أنك إذا آمنت بالرسل أنك تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أحد هذه الرسل. فمن هذا ولكن أصالة من غير أركان الإيمان الستة من شهادة لأهل الله أنك حتى تدخل في الإسلام لابد تأتي بالشهادتين وهو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه قال لذلك قال لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، قال ويشهد بنبوته. وهذه مكملة الأولى، كملا الاولى بان الايمان بالرساله والايمان بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يقضى بين الناس في القيامه الا بشفاعته. يعني هذه تبين بان الشفاعه شفاعه الموقف يوم القيامه هي الشفاعه التي يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما يذهب الى ربه سبحانه وتعالى ويخر عند العرش فيقال يقول الله عز وجل ارفع راسك سل تعطى واشفع تشفع. فيقول امتي امتي، فهنا كانه لا يعني ان يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند الله يفصل بين الناس بالقضاء، يفصل بين يقضي بين الناس ويحكم بينهم يوم القيامه بسبب شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف بانه يطلب امته. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يقضى بين الناس يوم القيامه الا بشفاعته، اي يتوسط لدى الله عز وجل حتى يشفع الله، حتى يقضي الله عز وجل في العباد. وهنا جاءت من قوله تعالى هذا المقام الذي قال وهذا هو المقام المحمود. المؤلف قال ولا يقضى بالناس في القيامه الا بشفاعته، ثم قال وهذا هو المقام المحمود الذي بينه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا اين المقام؟ هذا هو المقام، المقام المحمود بانه لا يقضى بين العباد الا بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعطى هذا المقام الا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. هنا قلنا عسى في القران واجبه، لابد ان تحدث، كل عسى في القران من قول الله عز وجل لابد ان تحدث وواقع لا حتم لا محاله. فالمقام المحمود الذي هو يعني بشر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو يوم القيامه. وقال رحمه الله تعالى ولا تدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. والجنة كما بينها دار النعيم الكامل الذي أعد الله عز وجل للصالحين، نسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها، فلا يدخل أحد الجنة إلا بعد أمته. بأول أمم ستدخل الجنة كما قال عليه السلام نحن آخر الأمم، ويعني آخر نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، آخر الأمم التي أنزل الله عز وجل أو بعث إليها نبي، ولكن هي أول الأمم يوم القيامة في القضاء وأول الأمم في دخول الجنة. وهذه من مناقب هذه الأمة التي سنبينها بعد ذلك، لأن الله عز وجل اختصها، وهذه منقبة للنبي صلى الله عليه وسلم وإكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن نحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا آخر الأمم، ولكن أول ما يقضى بيننا في بين يوم القيامة وأول من يدخل النار أو من يدخل الجنة من هذه الأمم هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل أخرج من النار من كان من أمتك من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أيضا منقبة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه في الآخرة، بأنه من كان في قلبه ذرة من إيمان أو في أو من خردل أو في رواية من بر أو من شعير، كل هذا من الإيمان يخرج من النار ويدخل الجنة إكراما أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من شفاعات الصالحين من النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. هذا إكرام لهذه الأمة أن يشفع الله عز وجل الصالحين والصديقين والشهداء وأوليائه في الذين في النار ليخرجوا منها. وقلنا من قبل أن الذين أنكروا الشفاعة من؟ أنكروا الشفاعة المعتزلة. من آخر؟ المرجئة تقريبا. من آخر؟ والخوارج. من آخر؟ ولا خلاص؟ يعني قلت كده الثلاثة، المعتزلة والخوارج مرجعية وإيش؟ مرجعية. طب المعتزلة والخوارج أنكروا ليش؟ الخوارج أنكروا عشان هم كده المفروض كده كده اللي بيعمل كبيرة خلاص بيخلد في نار جهنم. أيوة. قالوا لا مش قالوا بتكفير أهل الكبائر، فبالتالي من كفر ودخل النار لم يخرج منها. الشفاعة هنا ما فيش شفاعة. طب والمرجئة ليش ممكن يقول ذلك؟ المرجئة عشان كده كده الإيمان محله القلب، يعني محدش فيه في قلبه إيمان هيدخل النار أساسا. هم لا يروا بأن المؤمن سيدخل النار، عملوا بأحاديث الوعد فقط ولم يحدث بحديث الوعيد. والكفار الخوارج والمعتزلة عملوا بحديث الوعيد ولم يعملوا بحديث الوعد. المؤمن سيدخل الجنة، المؤمن سيدخل الجنة مش يدخل النار. طيب معلش قلت المؤمن يدخل النار لا يدخل النار. انا قلت لا يدخل النار، ما قلتش يدخل النار، قلت لا يدخل النار. يعني قلت عملوا بحديث الوعد، والثاني عملوا بحديث الوعيد، واهل السنة عملوا بالوعد والوعيد صحيح؟ طيب لكن هذا كله في الشفاعة، شفاعة الدولة العظمى، لأنهم كلهم يقولون بالشفاعة العظمى. يعني الخوارج والمعتزلة يقولون بالشفاعة العظمى، لكن الإنكار عنهم كله في الشفاعات الأخرى التي هي دون الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى يقصد شفاعة الموقف. الموقف؟ نعم، شفاعة الموقف، هذه يقولون بها. اللي أول ما يدخل أنه لم يدخل أحد الجنة إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى شفاعة الموقف النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يذهب إلى ربه. أيوه. شفاعة الموقف. الشفاعة الثانية بتاع دخول أهل الجنة، الجنة هذا أمر آخر، لكن شفاعة الموقف. ثم قال ما أدري الآن الإقامة؟ خلاص في 3 دقائق. طيب نقف عند لواء الحمد، نخبرهم إن شاء الله بعد الصلاة. كل قول هذا واستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل شرح الجمعة الاعتقاد حافظ المقدسين، توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى مما اختص الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صاحب لواء الحمد، واللواء هو الراية التي يحملها قائد الجيش. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع له يوم القيامة لواء تحمله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى لواء الحمد. وكما قال يضاف إليه الحمد صاحب لواء الحمد، وهو حمد الله عز وجل، لأنه يذهب إلى العرش فيخر عند العرش ساجدا لله عز وجل، فقال فيعلمني الله عز وجل محامد لم أكن أعلمه، فيحمد الله عز وجل ويثني على الله ويحمده، ثم يقال له ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. فكان هذا اللواء هو لواء الحمد، لأنه فيه حمد النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى. وهذه أيضا منقبة لمراقب النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو تعريف الحمد؟ حد يعلم تعريف الحمد؟ جمعنا خير كل ده قلنا الحمد والشكر عرفناه من قبل. ايش تعني الحمد؟ انا مش عارف اللي من الكتاب. شكر الحمد مش الشكر. ما هو تعريف الحمد؟ رضا. اقول لك الحمد تقول لي الشكر تقول لي رضا. والله ما انا مين انت رضا؟ رضا. اه انت تستخبى بقى تطلع من تحت كده. لا والله ما كان متحرك بصيت كده وسمعت انا هو جد هو ايش معنى الحمد؟ ما تحمد الله عز وجل بتعمل ايش؟ الحمد لله كل اصحابك كمان يا الحمد لله. تقول الحمد لله خلاص كده يعني انت بتفسر الماء بالماء. بقول لك الحمد تقول الحمد لله. ايه تعريف الحمد؟ تقول الحمد لله. هو الزام صفات الكمال كلها لله. انت حافظ ولا يعني هتطلع هتخترع؟ مفيش اختراع في العقيده. حافظ تقول مش حافظ يعني عايز ارجنك كلمه كلمتين ماشي. لكن لانك هتخترع تعريف لا يا اخو. الحمد ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم. أنت لما بتحمد الله عز وجل بتذكر أوصافه بتدعوه بأنه سميع بصير كريم منان صح؟ ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم. وده الفارق أن الحمد لا يكون إلا لله عز وجل لأن الحمد عبادة والعبادة لكل لله. فذلك وذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم. أنك أنت ممكن الآن في الدنيا تقول للراجل ده كريم الراجل ده عبقري او ده ماهر وانت اصلا بتكرهه يعني ما انتش ده المدح لان ليش بتديله اوصافه بتديله اوصاف لكن هو ما فيش محبه وطبعا ما فيش تعظيم لان انا مخلوق. الفارق بقى بين المدح وبين الحمد ان الحمد في ذكر اوصاف للممدوح تقول الراجل ده كريم ده مثلا متقن ده كذا ده كذا هذه بتمدحه لكن لا يشترط انك تكون بتحبه زي انك ممكن تمدح ناس وانت تكرههم لكن هذا اما ان تكون يعني تخشى على نفسك او نفاقا او رياء او غير ذلك لكن الحمد لا يكون الا لله. لذلك هو ذكر اوصاف المحمود مع المحبه والتعظيم له. احفظ هذه التعريفات مهمه هذه الاصول اللي بنتكلم عنها. طيب اذا هو لواء الحمد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيحمد الله عز وجل قال فيعلمني الله ويفتح علي بمحامد لا اعلمها الا الان. لذلك قلنا ان هذا الحديث فيه دلاله على اسماء الله عز وجل غير محصوره لان الله عز وجل سيعلمه محامد لم يكن يعلمها من قبل. البعض قال هذا اللواء هل هو لواء حقيقي ام لواء معنوي؟ يعني لواء الحمد هذا لواء معنوي ولا لا؟ نقول الاصل لواء حقيقي. لواء حقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه ولا نسالك عن كيفيه. صح عبد الرحمن؟ لا نسال عن كيفيه. ماشي؟ فنقول إذا اللواء لواء حقيقي ولا نسأل فيه عن الكيفية لأننا لا نعلم كيفية يوم القيامة لكن نؤمن بأن اللواء لواء حقيقي لأنه وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في غير ذلك على أنه قال في الصحيح ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة ويقول هذا غدرة فلان. الله المستعان ربنا عافينا من ذلك. لكل من غدر وخان فينصب له لواء يوم القيامة ويقول له هذا فيفضح على الخلائق ويقول هذا لواء او هذه غدره فلان لانه قد غدر سواء بقى يعني على مساله يعني نقول المساله كانت من الصغائر وكانت من الكبائر. المهم انه من غدر الغدر ليس بالهين يفضح على الخلائق ويقال له لواء كما قال مثلا هذا لواء حقيقي انه قال ينسب له لواء يوم القيامه ويقول هذا غدره فلان يعني يعلم بلواء برايه على انه يفضح امام الخلائق بانه هذا الذي قد غدر نقض العهد وانقلب على من اعطاه المواثيق والعهود وغير ذلك فيكون هذه من باب الغدره التي سيفضح بها على الخلائق. فنقول هذا لواء حقيقي قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اللواء يوم القيامه هو للنبي صلى الله عليه وسلم لواء حقيقي. ثم قال المصنف ثم قال بعد اللواء والمقام المحمود اي ان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود وهو مكان القيام يوم القيامه وهو قلنا المقام المحمود وهو شفاعته في الموقف هذه هو هذا المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعطى لاحد غير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العصيب الذي يفر منه كل الناس ويقولون اللهم سلم سلم حتى الانبياء. ثم قال والحوض المورود وهذا الحوض ايضا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه لكل نبي حوض ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هذا اعظم الاحواض يعني هو لكل نبي حوض الى كل خصوصيه فقط بان حوض الله عليه وسلم يعني ينزل له ميزابان من نهر الكوثر فلذلك طعمه احلى من العسل وماءه اشد من اللبن كما قال كما جاءت السنه. فقال والحوض المولود ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامه، والحوض ومجمع الماء، وقلنا لكل نبي حوض، ولكن اعظم ذلك اعظم حوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرد اليه الناس قبل يعبروا الصراط، فقلنا قبل ان يعبروا الصراط فيشربون منه شربه لا يظلمون بعد ابدا، تعينهم في مجاوله الصراط بعد ذلك كما جاء من قوله تعالى انا اعطيناك الكوثر، فهذا هو الحوض الذي كوثر نهر في الجنه ينزل منه على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله عليه وهو امام الانبياء، نعم امام الانبياء مقدم الانبياء هو الذي يقود الأنبياء، وهو قد كان إماما للأنبياء في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بأنه أما الأنبياء في الإسراء في بيت المقدس صلى بالأنبياء جميعا، فكان هو إمام الأنبياء في الدنيا، وهو من أولي العزم من الرسل، بل هو أفضل الخمسة من أولي العزم من الرسل، النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم نوح، ثم بين موسى وعيسى عليهما وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والتسليم. ثم قال إذا هذه فين في الدنيا وفي الآخرة أيضا هو إمام الأنبياء، لأنه كما قلنا هو الذي تقدم الأنبياء أولا في الشفاعة، ثانيا أمته أيضا تقدمت الأمم، فهذه دلالة على أنه إمام الأنبياء في الدنيا وإمام في الآخرة. ثم قال المصنف وخطيبهم، خطيب الأنبياء، مع أن من هو خطيب الأنبياء؟ من المشهور بأنه خطيب الأنبياء؟ نبي من الأنبياء، من هو؟ سيرة بعض يا شباب. أحسنت، شعيب. نعم شعيب هو خطيب الأنبياء، الله عز وجل أعطاه لسانا يعني صادقا وكلاما جميلا، كان يعني يأخذ بالألباب والقلوب، فكان شعيب صلى الله عليه وسلم هو خطيب الأنبياء. هنا قال المصنف هو خطيب الأنبياء، أي هو النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الترمذي قال وفدوا على الله عز وجل في أرض المحشر، أي إذا وفدوا على الله عز وجل في أرض المحشر، وذلك أنه هو الذي يطلب من الله عز وجل الشفاعة للخلق ويتأخر عنها كل الأنبياء ولا يتكلم عنها أحد إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخبر عن بأنه خطيب الأنبياء إذا وفدوا، النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي قال أنه خطيب الأنبياء إذا وفدوا، يعني هو الذي سيخطب يتقدم الأنبياء يخطب إذا وفد الناس إليه حتى يطلبون منه الشفاعة، وأنه في الدنيا خطيب الأنبياء كان شعيب عليه السلام، ولكنه هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خطيب الأنبياء كما هو إمامهم، لذلك الجمع بها يسير. قال المؤلف بعد ذلك أمته خير الأمم، وهذه من قبل هذه الأمة، يعني هذه من قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمتنا، الحمد لله على ذلك أننا خير الأمم، قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس، ولكن مقيدة بإيش؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تؤمن بالله. إذن هذه الخيرية نعم جعلت الخيرية، لكن الخيرية لمن ينفذ، لمن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع لقول الله عز وجل، وهذه أمة خيرية، قال كنتم خير أمة أخرجت الناس، دل لك على خيرية الأمة، وأيضا من قوله تعالى وجعل كذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسطية من الخيرية أيضا في عند اللغة الوسط وهو فيه الخير، الوسطية تدل على الخيرية أيضا. وجاء عند المسند الإمام أحمد من حديث عليه السلام قال وجعلت أمتي خير الأمم، وهذه من الكتاب ومن السنة، ولكن كما قلنا بأن الخيرية في الأمة مناط بها تحقيق الشروط التي بيانها الله عز وجل، الإيمان بالله وتأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آية ممكن فيها إشكال بس أنا أتذكرها جاءت في اليهود، ربنا يذكرني بها إن شاء الله، فيها الخيرية، فيها ذكر فيها الخيرية لبني إسرائيل على أنها لهم الخيرية، ولكن نقول هذا كان في زمنهم حتى أنا أويكم بالرد، لما تأتوا بالآية يبقى معكم الرد، لا أتمنى أن أتذكرها بأن هذه الآية أن هي خيرية في زمنهم، كانوا هم خير أمة أخرجت في زمنهم، لكن بعد ذلك عندما نسخت شريعة موسى وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الخيرية على الإطلاق لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كان الآية وإذا ثم قال دخل في فصل آخر خلص كده. طيب خلاص ما يهمنا، المهم أن بينا فيها من الأشكال. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير أصحاب الأنبياء، وأجمع أهل السنة والجماعة على أن الفضل قبل النبوين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفصل يتعلق بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بين أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل الأنبياء ومقدم الأنبياء وإمام الأنبياء، ثم بينا ايضا بان امه النبي صلى الله عليه وسلم هي خير الامم، كذلك جعلناكم امه وسطا وكنتم خير امه اخرجت للناس. فكان هذه الخيريه في هذه الامه من افضل هذه الامه بعد النبيين هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال علماؤنا بان الله نظر في قلوب العباد فاختار النبي صلى الله عليه وسلم، اختار الانبياء اولا ثم اختار النبي صلى الله عليه وسلم من افضل الانبياء، ثم نظر في قلوب العباد بعد ذلك فاختار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس لصحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سياتي بعد ذلك مناقب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتفاضل بينهم، ولكن نبين بان لما قال الله عز وجل كنتم خير امه اخرجت للناس فاصبحت الخيريه في الامه، وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وهنا الشهاده على الناس تدل على انكم خير الامم، لان من يشهد على احد جعل له الله عز وجل الكرامه في ذلك بانه هو الذي يشهد على الناس، فدل ذلك على ان هذه الامه خير الامه، وافضل الامه هذه التي فيها الخيريه هم من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، من الذين كانوا معه عند نزول الرساله، من الذين امنوا به، من الذين هاجروا معه، من الذين نصروه بعد ذلك، من الذين اتبعوه وساروا على نهجه. وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا من الحديث الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما جاء في حديث عمران بن حصين قال خير الناس قرني. يبقى يتكلم الناس ليس الزمان فقط، ان خير الزمان هو زمانه، لا، ده خير الناس الذين في هذا الزمان كانوا هم قرن النبي صلى الله عليه وسلم، اي النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من اصحابه، ثم الذين يلونهم التابعين ثم تابعي التابعين. واختلف اهل العلم على قرون ثلاثه ام قرون اربعه، لكن المتفق عليه القرون الثلاثه الخيريه افضلهم على الاطلاق هم صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دلاله اولا على فضليه الامه، ثم افضل هذه الامه هم الصحابه، فلا احد ياتي ويتنطع ويقول هم رجال ونحن رجال، لا، ما يعني. لذلك كما قال علماؤنا ليله واحده في ملك معاويه افضل بعمر بن العزيز واهل بيته جميعا، لمن يتنطعون ويريدون ان يفرقوا بلد. يقول ليله واحده في ملك معاويه، لا، كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم خير من عمر عبد العزيز واهل بيته جميعا، لان هذا صحابي كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، راى النبي صلى الله عليه وسلم مع من قدر عمر عبد العزيز، ولن نقول بما هو خلف الخلفاء الراشدين خمس الراشدين، ولكن لابد ان نثبت الفضل لاهل الفضل وهم صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. فمعاويه رضي الله عنه كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم مع ما حدث، لكن لابد ان نعلم قدر هؤلاء الاصحاب، اصحابك النجوم، هؤلاء هم النجوم الذين تلألؤوا في السماء، الذين ضحوا باموالهم واولادهم ونفوسهم قبل ذلك نصرة هذا الدين. لم يكن الدين ليصل الينا غدا طريا الى يومنا هذا الا بجهاد هؤلاء الصحابه الاذاد الكرام في زمن رسول الله، وبعد ذلك فتحوا البلاد ونشروا دين الله عز وجل. هؤلاء خير العباد على الاطلاق بعد النبيين، جيل الصحابه هم افضل الاجيال، كان بنص النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، فهؤلاء هم خير الناس. فياتي احد ويتنطع ويقول هم رجال ونحن رجال، والسلف كانوا اعلم والخلف احكم واعلم، وهذا الكلام الذي لا يعني يقبل بل يرد على من يقول ذلك، هذا لم يعلم قدر الصحابه. واشد منهم واشنع من يسب الصحابه ويتجرأ عليهم ويتهمهم، سواء كانوا الصحابه يعني اناس من الصحابه او حتى ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الروافد الشيعه الخبثاء الذين لما سئل الناس عن سئل اليهود قالوا من افضل الناس فيكم؟ قالوا من صاحب موسى عليه السلام. ومن سئل النصارى من افضل الناس فيكم؟ قالوا حواري عيسى عليه السلام. وسئل هؤلاء يعني الخبثاء قالوا من احبس الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فما وصلوا حتى لليهود والنصارى عندما قدموا اصحاب انبيائهم، وهم يسبون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقولون قد كفروا وارتدوا الا بعض منهم فقط عندهم، وهذا كله بهتان عظيم. لابد ان نحفظ لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقهم. لذلك لابد ان ينتبه المرء عندما يسمع قول الصحابه، يسمع الاسم الصحابي يترد عليه سنه، يعني لابد ان نترد على هؤلاء كما اننا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نترد على الصحابه الكرام، لا نسمع اسمائهم هكذا ولا نجيدهم ولا نقدرهم، بل لابد ان نترد عليهم. ولكن نبين حدثت المفاضله بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم حدثت المفاضله لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا. والمفاضلة، لكن هل هذه المفاضلة بين أصحاب سلم تلزم التنقيص؟ لا تلزم التنقيص بأي حال من الأحوال، بل لابد أننا نقول نعم هناك مفاضلة بين أصحاب سلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: اقتادوا بالذين من بعدي، أبو بكر وعمر، سدوا كل خوخة في هذا المسجد إلا خوخة أبو بكر، وأيضا لا يملك أحدكم مد أحد ولا نصيفه. عندما اعترض خالد بن الوليد ما أدري على الصحابي من، على سعد ولا ما أذكر من، يبين لهم قدر المهاجرين وقدر حجم الأنصار. هناك مفاضلة من الصحابة، نعم، لكن هذه المفاضلة لا تستلزم التنقيص، لا يظن احد بان هناك مفاضله بين الصحابه بان هذا يستلزم تنقيص احد من احد، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شعر بانهم قد يعني يفضلون على الانبياء وفيه تنقيص قال لا تفضلوني على يونس بن متى، انما الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يحسم هذا الباب حتى لا يظن احد، مع ان النبي افضل الانبياء وقال انا سيد ولد ادم، لكن لما يشعر المرء او لما شعر النبي صلى الله عليه وسلم بان هذا التفضيل قد يكون فيه انتقاصا من النبي وهذا كفر ان ينتقص احد من الانبياء او يسبهم او لا يؤمن بهم، اراد ان يحسم هذا الباب قال لا تفضلوني على يونس بن متى، ليبين لهم بانه هذا التفضيل وان كان موجودا اثره لكن لا يكون لا ياتي في اذهانكم بان هذا تنقيص. كذلك في الصحابة نحن نثبت الأفضلية لبعض الصحابة على بعض لا شك، كما سنبين بترتيب الذي قاله المؤلف أن هذا معتبر عند أهل السنة والجماعة في أفضلية أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على خلاف في الأخير في بينه وبين عثمان، ولكن نقول بأن هذا لا يستلزم التنقيص، لابد أن يعلم المرء ذلك، بل هذا من باب إيش تفاوت التفاضل، يعني كله في خير وفي فضل ولكن هناك تفاوت في التفاضل ليس بين فضل وبين تنقيصا، وهذه مسألة مهمة. ثم قال المصنف أو المؤلف رحمة الله عليه وأفضل أمتي أبو بكر الصديق، وهذه أفضل أمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأن أبو بكر الصديق إن أردنا أن نتكلم سنوجز لأن المقام طبعا مقام سرد فقط من ليس في السيرة في التوسع، مع أبو بكر الصديق أفضل الأمة على الإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والمناقب متعددة أبو بكر الصديق سواء في جهاده في الصدقة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي آواه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد آواني بماله وعليكم سبحانه الله آواني بماله وأهله، قد فهو الذي عندما هاجر تفضل فيه عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر ما ذهب إلا لأبي بكر فأعد له أبو بكر الراحلة وأعد له الزاد كان يرسل وكان تاتي اسماء رضي الله عنها وارضاها وابنه ليقدمون على سلم الزاد ويرشدونه على الطريق وما يحدث في قريش، فكان هجره النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن الا مع ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كما قال عليه قد اواني بماله واهله. وان ابو بكر الصديق سمي صديقا في مكه قبل الهجره عندما جاءه الكفار يتكلمون عن الاسراء والمعراج فقال له ابو بكر الصديق فأما وإن كان قال ذلك فقد صدق، وهذا لذلك سمي الصديق بعد ذلك بتصديق أبو بكر الصديق لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقط ما قال إلا إن كان قال ذلك فقد صدق، وهذا كما قلنا من قبل ما أدري هنا في الكتاب الآخر بهذا الفرق بين صديق الأمة ومؤمن آل فرعون، وقد قدم العلماء صديق الأمة على مؤمن آل فرعون لأن مؤمن آل فرعون قال إن يكن عليه كذب إن يكن كذبا فعليه كذب وإن يكن صديقا يصيبكم بعض الذي يعيده نعم نعيدكم، فهنا مؤمن آل فرعون جعل المسألة احتمالية لما قال له يعني يقول لهم آمنوا على أنه لو كان صديقا سيأتيكم ما يوعدكم به إن كان كذبا فكذب عليه، أبو بكر الصديق بقى قال ذلك، وهذا الفرق بين أبو بكر الصديق إن الفرق كان إيش؟ إن مؤمن آل فرعون كان الوحيد الذي آمن، وأبو بكر الصديق هو من آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المقام هنا أن أبو بكر الصديق ما قال ذلك، قال إن كان قال فقد صدق، وهذا الفرق لتعلم قدر أبو بكر الصديق وأنه أفضل الأمة بعد النبيين، لا أحد يعني يجاوز أبو بكر الصديق إلا نبي من الأنبياء. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تصريحا هذه الأفضلية غير السنة حتى في مرض موته، عندما اقترب مرض النبي صلى الله عليه وسلم نادى عائشة قال ائتيني بأبيك وأخيك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال مر أبو بكر يصلي بالناس، وكانت عائشة رضي الله عنها يعني كانت تخشى بأن يكون هذا فيه ما فيه من يعني من لا أقول شؤما بأنها لم تكن تريد أن يصلي أبو بكر بالناس في هذا الوقت في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس يعني يتحاملون في ذلك، فقالت إن أبو بكر رجل أسيف يعني يبكي في الصلاة فمر غيره ومر عمر، فقال مر أبو بكر فليصلي بالناس، ثم لما تأخروا قال إنكم لصواحب يوسف يعني أراد أن يشتد عليهم لما تأخروا تأخرنا عن إجابة، فقام أبو بكر فصلى بالناس، لذلك كانت دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم على أن أبو بكر هو الذي كما كان ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم إماما للناس في صلاتهم فلابد أن يرتضيه لهم خليفة من بعده، وأيضا جاءت السنة بغير ذلك المرأة التي العجوز التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أمرا فقال لا أتيني العام القادم، قال إن أتيتك إن جئت ولم أجدك قال ائتي أبي بكر أو قال لا ذلك، فهنا دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأكثر من علامة على أن أبو بكر الصديق هو أفضل هذه الأمة، وقد أظهر أبو بكر الصديق أيضا يعني الشجاعة في كل ما في غزوة من غزوات الرسالة إلا قد قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، بداية من بدر إلى أن انتهت الغزوات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أسبق الناس أيضا في النفقة، والحديث المشهور عندما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الصدقة فقال عمر الآن أنا أسبق أبو بكر، فرجع إلى بيتي فجاء بنصف مالي وضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا عمر ماذا تركت لأهلك؟ قال أنا تركت نصف مالي أو مثل هذا، فجاء أبو بكر الصديق ووضع المال كله في عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبو بكر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. قال عمر الآن، قال عمر بن الخطاب علمت أني لن أسبق أبو بكر بعد الآن، لأنه علم حتى أنه عمر رضي الله عنه كان يقول يا ليتني كنت شعرا في صدر أبي بكر، يا ليتني كنت أعلم الناس كما يعلم أبو بكر الناس. وهذه يعني هذا نزل الناس منازله، كان يعلم أبو بكر عمر بن الخطاب قدر أبو بكر في هذه الأمة، وهذا بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا. ثم بعد ذلك قال عمر وعمر الفاروق يلي الترتيب في فضل الصحابة رضي الله عليه، هذا متفق عليه من الصحابة، متفق عليه من السلف الصالح من أئمة المسلمين بأن الترتيب هكذا، أبو بكر ثم عمر، وعمر سمي الفاروق لأنه كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين الحق والباطل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه لو كان في النبي لو كان في أمتي نبي لكان عمر، يكفي هذه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان هناك النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر، وقال أن عمر الملهم، ولا شك بأن عمر وافق القرآن في أكثر من موضع، ما أذكر الآن 7-9 مواضع أو 11 موضع، حتى بأنه كان يطلب من رسول الله أمرا فيأتي القرآن، قال في الحج يا نبي الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت بأهل بيتك ليتحجبنا، فنزلت آيات الحجاب في في في في أمهات المؤمنين، وأكثر من موضع وافق فيه عمر بن الخطاب القرآن، فكان ملهم رضي الله عنه، وكانت خلافته فتحا ونصرا كما كان إسلامه فتحا ونصرا. قال حتى قال الصحابة يعني ما شعرنا بالعز إلا في إسلام حمزة وإسلام عمر، إسلام حمزة بن عبد المطلب عليه السلام وإسلام عمر بن الخطاب، بعد أن أسلم عمر الخطاب لم يعني خرج هو وحمزة يعني يسيرون كأنهم جناحي، وخرج الصحابة معهم في مكة في وقت التعذيب وكل شيء، لكن عزة، فكان فحتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعز الله يعني دعا الله بأن يعز الدين بأحد العمرين، فدخل عمر بن الخطاب فأسلم، فكان عزا للدين وعزا للإسلام، وبعد إسلامه وبعد في خلافته كان أيضا نصرا وفتحا لبلاد المسلمين، ويعني فتح في عهد بيت المقدس وانتشر العدل، وكان يعني له سيرة محمودة لا يعني نستفيد فيها أكثر من ذلك. ثم عثمان ذو النورين، لماذا ثم ذو النورين أستاذ؟ أيوة أنت؟ لا أقول هو يقول لي أنت أيوة أنت؟ لماذا ثم يا عثمان ذو النورين؟ أنا ولا هو؟ أنت أخصص لك أنت، أنت هو اسمك إيه؟ عبد الرحمن أنت عبد الرحمن ايه؟ عبد الرحمن ايمن. لماذا سمي عثمان ذو النورين؟ مش عارف. انت بترد عليه معانا؟ انت اسمك ايه برضه؟ ماشي يا مصر. انت بترد عليه معانا؟ طب هل اقول لك سؤالين، لماذا سمي عثمان ذو النورين؟ ولماذا سمي علي المرتضى؟ اجب عن السؤالين بقى. طيب احسنت، لو انك انت تقدمت بدون استئذان انك تجيب، لكن هتاخد التعزير. السؤال الثاني، لماذا سمي علي بالمرتضى؟ انتظر مش تعرف عبد الرحمن عارف ليه سمي علي بالمرتضى؟ عمر متعرفش عبد الرحمن عشان ردي نام في رسول الله. لا طيب انا اقول خلاص عثمان ذو النورين لانه تزوج ابنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع له بنتين من بناته، وهذه منقبه بان النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجه ابنتين من بناته، وقال لو كان عندنا الثالثه لزوجناها لك. وعثمان بن عفان يعني ثالث الخلفاء الراشدين اجمع اهل الشورى عليه، لان ابو بكر جاء يعني خلافته كانت في سقيفه بني سعيده، وقلنا من اجمع المسلمين عليه، ثم ولى ابو بكر عمر بالامر يعني عهد إليه وقد قبله الصحابة. ثم جاء عثمان وخلافته كانت في أهل الشورى الذين الست الذين قد عهد إليهم عمر بن الخطاب بأن يختار ما بينهما ليكون خليفة. ثم حدث بن طلحة أنه أعطى صوته لما قال لمن لعلي والزبير، الزبير أعطى لعلي وطلحة أعطى لعثمان، وخرج منها سعد وقال عبد الرحمن بن عوف أنا أحكم بينكم، فتبقى عثمان وعلي. فدار عبد الرحمن بن عوف على ديار على أهل المدينة جميعا، فقال لم أجد أحد يقدم على عثمان أحد، فحكم لعثمان. وكان إجماعا للصحابة وإجماع لأهل المدينة على خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم علي بن أبي طالب وهو الخليفة الراشد الرابع ورابع الصحابة، وهو سمي المرتضى لما جاء عند البخاري ومسلم في حديث غزوة تبوك، حديث سعد بن أبي وقاص عندما ترك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على المدينة، تركه على المدينة وانطلق إلى غزوة تبوك. فجاء المنافقون، انظر المنافقين إيش يريدون يفرقون، أو قال جاءوا لعلي قالوا تركك النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء والصبيان، يعني أنت ما أخذك معه في الجهاد. فعلي لم يحتمل هذا الكلام، فخرج من المدينة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال يقول صلى الله عليه وسلم تركتني مع النساء والصبيان صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لأن موسى عندما ذهب يكلم ربه عز وجل ترك هارون مع قومه، فأما تريد أن تكون من منزلة هارون من موسى؟ فراجع علي قال فرضي علي، فرضي أما ترضى، إنه قال أما ترضى أن تكون من منزلة هارون وموسى، فرضي علي بكلمة سلم ورجع إنه استخلفه على المدينة ليشتد شوكة المدينة، لأنه كان ذهب غزوة تبوك في الروم وكان ملايات لما ممكن يحدث في المدينة، فترك علي رضي الله عنه. لكن المنافقين جاءوا ليقلبوا علي على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما تركك إلا مع النساء والصبيان لأنك ليست يعني من أهل الجند وغير ذلك، مع أن علي هو يعني من أشجع الشجعان علي رضي الله عنه. المهم أنه سمي المرتضى بعد ذلك لأنه ارتضى ما قاله له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وصف يعني شاع من أهل العلم عموما يعني بعد ذلك. طيب نقول هنا بأن هذه المفضلة قد بيناها الخلفاء الراشدين الأربعة لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. هذا إيش يسمى إخوة في الأصول؟ أحسنت، إقرار، إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال كنا نقول والنبي حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. يبقى هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب، وهذا لا شك مهم جدا أنك تبينه. وصحة الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وقاف على المنبر في خلافته قال ولو شئت لسميت الثالث. هذه اختلف فيها بعض العلم، لأن في خلاف بين بعض السلف هل يقدم علي على عثمان أو يقدم عثمان على علي. فهنا بعضهم قال لو شئت لسميت الثالث، بعضهم قال بأنه كان يقصد الثالث هو علي، لكن هو يعني أضمره حتى لا يزكي نفسه. والبعض يقول بأنه المسؤول لكان سيقول عثمان رضي الله عنه، لكن البعض قال هنا لو شئت سميت الثالث على أن علي قد كان يرى ذلك وتوضع منه لم يقول. والبعض لذلك هذا الذي قوي من قال بأن علي يقدم على عثمان. ولكن الصحيح الذي نقول هو ما اتفق عليه المسلمون، اتفق المسلمون عليه، هو أن الترتيب كما قلنا أبو بكر ثم عثمان، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهذا الترتيب الذي ارتضاه الله عز وجل لهذه الأمة بأن جعل الترتيب الخلفاء فيها هكذا، فهذا هو الذي يعني أقره الناس بعد ذلك. وإن كان في بعض علمائنا من يقدم علي على عثمان ولا إنكار في ذلك، يعني لا إنكار من قدم ذلك، الخلاف فيه سائغ عند أهل العلم ذلك. ثم قال وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. وهذا بينها قال وهو حق خلق الله تعالى بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع أصحابه رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تقديمه وبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. وهذه مسألة مهمة أيضا استدل بها على أن هذا الترتيب ترتيب صحيح، بأن الله عز وجل قد جعل المسلمين جميعا يجمعون على خلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهذا لم يكن الله عز وجل يعني ليجمع المسلمين على ضلالة. وهذه تبين بأن هذه من أقوى أيضا الأدلة على أن لا يجتمع المسلمين أبدا على ضلالة، ولكن ما اجتمعوا عليه كان حقا، من هذا من باب الإجماع كما نقول. والإجماع حدث بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإجماع الصحابة قدموا علي، قدموا أبو بكر، ثم ارتضوا عمر بالذي عهد إليه من أبو بكر، ثم أهل الشورى كما قلنا ارتضوا عثمان، ثم جاء بعد ذلك في أهل في زمن علي ارتضى أهل المدينة في وقتهم على خلافة علي رضي الله عنه مع الخلافة التي حدث بعد ذلك. ولكن هذا كان إقرارا، حتى معاوية كان يقر بإمامة علي رضي الله عنه، والخلاف بينهم فقط كان على دم عثمان، ليس على مسألة مبايعة علي رضي الله عنه. الخلاف فقط كان على أخذ الثأر أو أخذ القصاص من قتلة عثمان، لكن لم يكن يتعرض للمسألة لمسألة خلافة علي بن أبي طالب، بل كانوا الكل يعلم أن علي بن أبي طالب هو الخليفة الراشد الرابع. ثم بعد عمر رضي الله عنه وارضاه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه تقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه بفضله وإجماع أهل العصر عليه. قال ثم قال المصنف: وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذه مسألة اتباع السنة، هذه مسألة مهمة جدا هذا الحديث، لأنه قال وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه. هذه المسألة مسألة هؤلاء حديث عليكم سنتي، هذا اسم فعل أمر، صح؟ اسم فعل أمر. أنت تمتحن أنت إن شاء الله. إن شاء الله مش عارف عليا. همتحن بعد ما تخلص امتحانك اخبرني. ماشي هخلص الثلاث اللي بعد كده. همتحن امتحان أصول إن شاء الله. إن شاء الله مش عارف متذكر قبل ما تنسى بس. فهذا اسم فعل أمر هو عليكم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر، يأمر بماذا؟ باتباع بسنتي، سنة عسلم وسنة الخلفاء الراشدين. إذن ما ثبت من فعل أبو بكر وفعل عمر سنة، ما دام لم يخالف سنة عسلم، يعني إذا لم يأتي الأمر فيه سنة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت سنة عن أبو بكر فعلها أو عمر أو عثمان أو علي، لك أن تتبعها على أن هذا أمر من عسلم، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. إذن هذه من السنة، من أقوى أفعال الصحابة والخلفاء الأربعة، إذا لم يخالف سنة سلم. فإن جاءك الدليل من سنة، جاءك سنة ثابتة عن هؤلاء الأربعة ولم يأتيك ما يخالفها من سنة سلم، فلك أن تفعلها بها سنة. وأيضا جاء تخصيصا من حديث آخر، هي صحيح: اقتدوا باللذين من بعدي، أبو بكر وعمر. وهذه لذلك يقدم أبو بكر وعمر على الأربعة، يعني على عثمان وعلي في السنن. إذا وافق أبو بكر وعمر في سنة وخالف غيرهم يقدم سنة أبو بكر وعمر، وإذا انفرد أبو بكر يقدم بسنة أبو بكر، وإذا انفرد عمر تقدم سنة عمر رضي الله عنه. لكن هنا الذي نريد إيش؟ الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي أولاً، يبقى هذا فيه أمر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتباع سنة الخلفاء الراشدين. يبقى هذه من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع سنة الخلفاء الراشدين، وهذا أمر باتباع السنة عموماً لابد أن ينتبه إليه، عضوا عليها بالنواجذ. ثم قال: الخلافة بعد 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. هنا يعني يبدو أن المصنف أو المؤلف رحمه الله عليه اكتفى بأن الخلافة آخرها عليه، على خلاف بين العلماء بأن هناك فرق 6 شهور وأيام، وقالوا جعلوا الحسن من الخلفاء، لأن مدة خلافة الحسن قبل تنازله رضي الله عنه لمعاوية بن أبي سفيان حوالي 6 شهور تكملة، لأن لو حسبنا سنتين لأبو بكر و10 لعمر و13 لعثمان رضي الله عن الجميع، كان كده 25، وعلي بن أبي طالب 4 سنوات وأقل من 6 أشهر بأيام، فلما تبقى 6 أشهر وبعض الأيام، هذه التي تولى فيها الحسن، ثم تنازل المعاوية، فكأن الحسن يدخل، لكن هو لأن الحسن حقيقة لم يحكم، هو كان لكن لم يباشر الحكم، لذلك جعلوا المسألة الخلافة عند علي بن أبي طالب، لأن هذا الذي باشر الخلافة وباشر الحكم. ولكن مدة خلافة الحسن تدخل في 30 سنة، لا تدخل في ملك معاوية، أن معاوية لم يكن خلافة راشدة، بل كان ملك كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نختم بالعشر المبشرين بس فقط، ونقف عند كل من شاهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ولا نجزي. نقف عند العشر المبشرين، قالوا: نشهد للعشرة المبشرين بالعشرة بالجنة كما شاهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وهذه الذي جاء في يوم الحديث، هذه لابد من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنك تشهد لمن شاهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأن تشهد لمن شاهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، ولمن جاء الكتاب يشهد لهم بالجنة، ولمن جاء الكتاب يشهد لهم بالنار. هذه من عقيدة السنة والجماعة، ولا تشهد لأحد بالجنة ولا بالنار إلا أتى من أتى به الدليل، ولا تشهد كما سيأتي معنا يبين المصنف. لكن هؤلاء العشرة سنأتي تفصيلا إن شاء الله، لكن هنا العشرة التي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لهم بالجنة، فمن عقيدتنا أن سنرجع أن نشهد لهم بالجنة هؤلاء العشرة، وأيضا أضيف إليهم وناس غير العشرة، صحيح؟ من مثلا؟ عكاشر بن محسن. هلا ابن محجم ولا ابن محسن ناس. طب من ثاني؟ والمرأة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصبري؟ اه هم مش عشرة، هم أكثر من عشرة. لا العشرة في الحديث، العشرة في الحديث. طيب من آخر من الصحابة ألم يسمع قرع نعل بلال في الجنة؟ قال يا بلال قد رأيت سمعت قرع نعل في الجنة، ماذا تفعل؟ فقال يا بلال أنت أمي وسلم ما توضأت وضوءً إلا صليت ركعتين، وهذه سنة غائبة. أحد يجب يفعلها كل ما يتوضأ وضوء أن يصلي ركعتين، كانت سبباً بعد ما تتوضأ تصلي ركعتين. لا وأنا عارف. طيب هذا بلال. من الآخر؟ من شاهد أن أحسن يا إخوة الحسن والحسين ما لهما سيدة شباب أهل الجنة؟ لا سيدة شباب أهل الجنة أم لا؟ مين آخر من من غير الصحابة؟ ويس القرني. ويس القرني جزاك الله خير، أحسنت. زويس القرني، زويس القرني ما جاء فيه وقال دعا مستجاب. لا قال فيه إيش؟ ما أصبر خير المواد بره لأمه تقريبا يدخل جنة، مش متذكر. نعم كلامه برضو نعم نعم. طيب من آخر؟ ثابت بن قيس. أيضا ثابت بن قيس شهد على أهل الجنة، قال جهور الصوت الذي لما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فالرجل جلس في بيته لا يخرج لأنه كان جهور الصوت، فخشى على نفسه أن تحبط عمله، فأوتي الناس قالوا ثابت بن قيس لا يريد أن يخرج من بيته بسبب هذه الآية، فقال له فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال أخبروه وبشروه وقولوا له أنك من أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بهذا قال أخبروه وبشروه أنه من أهل الجنة. عكاشة قلنا أيضا، ثم الذي ألا ياسر ألا ياسر نعم اصبروا في النار من موعدكم الجنة. نعم جزاكم الله خير. طب من بشرى بالنار؟ مش ممكن نقول بشرى بالنار من الكتاب ومن السنة. أبو لهب ده من الكتاب. طيب من السنة حديث عائشة رضي الله عنها عن عمرو بن لحي لما قال كان يطعم الطعام والدته، قال عمرو بن لحي رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، أمعاؤه يعني في النار. وأول من أدخل عمرو بن لحي، عشان تعرفوا يعني، هو أول من أدخل الشرك في جزيرة العرب. ذهب إلى الشام فرأى أهل الشام يعبدون أصناما هناك، فاستحسن ذلك فأتى ببعض الأصنام معه، ونزل جدة أول من نزل، وأتى بيوم من أهل جدة، ثم أخذها بعد ذلك إلى قريش في مكة، وأدخل له أول من أدخل الشرك في جزيرة العرب عمرو بن لحي، لذلك عليه وزر كل من جاء بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه في النار. هذا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم على نقف عنده، لا نجزم لأحد من أهل القبلة بالجنة ولا بالنار، لأن هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. فسألت التعيين بالجنة والتعيين بالنار، ومن مات على الكفر ومات على الإسلام، نرجع إن شاء الله ليوم الأربعاء لعلنا نستطيع أن نختم إن شاء الله ما تبقى من هذا الكتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا.